بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إن شاء الله عز وجل درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفنا في الدرس الماضي، كنا قرأنا ما ذكر أهل السير في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة من شق هذا الصدر. وكانت المسائل التي ذكرت في آخر ما ذكر أن هذه الحكمة، وقبل ذلك إن شاء الله تعاونا على البر والتقوى وتيسيرا على الإخوة المنسقين للدرس إن شاء الله، في ورقة ستمرر عليكم فيها أرقام الهواتف، الاسم ورقم الهاتف. أحيانا تحصل ظروف يتأخر الدرس أو يقف ثم يستأنف، فيكون الاتصال بالرسائل أيسر إن شاء الله. فهذه الورقة إن شاء الله إذا الإنسان يكتب الاسم ورقم هاتفه، حتى يعني إذا كان من الناس الذين يواظبون على الدرس، حتى يملك المعلومة إذا كان حصل تأجيل للدرس لأي سبب أو يستؤنف بعد التأجيل، إن شاء الله ستمرر عليكم بإذن الله تعالى. فذكر المصنف الشيخ الدكتور مهدي حفظه الله أن من هذه الحكم، أولا يبدو أن هذه الحديثة كانت إعلانا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتهيئة للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية. شق الصدر كان بمثابة الإعلان أن هذا النبي وأن هذا الغلام له شأن عظيم، ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته. إذن عملية تطهير معنوي، ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي ليكون فيه أو في ذلك الإعلان الإلهي بين أبصار الناس وأسماعهم، كما قال البوطي. له كتاب في فقه السيرة، محمد سعيد رمضان البوطي له كتاب في فقه السيرة سلك فيه مسلك الاستنباط وإخراج الفوائد. فهذه تهيئة وتوطئة لإظهار وإعلان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثانيا فيها بيان إعداد الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عنه. وإذا كان ربنا عز وجل قد قال لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال ولتصنع على عيني، فمن باب أولى أن يعد ويهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا تشير الحديث إلى تعهد الله عز وجل نبيه عن مزالق الطبع الإنساني ووساوس الشيطان، وهي حصان أضفاها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يعرف عنه قبل البعثة، لم يعرف عنه خنا ولا سوء ولا خمر، ولا أنه أكل من ما يذبح لغير الله، ولا أنه كان يجلس في مجالس السفه ومجالس اللغو التي كان يجلس من نشأ نشأة فريدة حتى قبل أن يبعث. ولذلك اشتهر عندهم بالصادق الأمين كما هو متقرر ومعروف عندكم إن شاء الله. هنا في المبحث السابع، ونحن الآن نقرأ في من البعث، من الميلاد إلى البعثة، الفترة من ميلاده صلى الله عليه وسلم إلى بعثته. كانت هنالك رحلة إلى الشام مع عمه أبي طالب. في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير في أشياخ من قريش. خرجوا إلى الشام في هذه الرحلة وكان النبي معهم. فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج. ظهر أمر غريب، كانوا يمرون بهذا الراهب فلا يعتني ولا يحفل به. هذه المرة لاحظوا أنه خرج وتلقاهم خلاف العادة، والرهبان انقطعوا إلى العبادة وانقطعوا في الصوامع، فخروجه هذا كان خلافا لعادته. يقول وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم، فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء ينظر إليهم ويتخلل بينهم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. كلام فيه غرابة بالنسبة لهؤلاء حتى أبو طالب يعني. فقال له أشياخ من قريش وما علمك؟ من وين لك الكلام ده إنه ده سيد العالمين ورحمة الله للعالمين؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة، مكان عالي لما ظهرت فيه، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفي. وخاتم النبوة جاء وصفه في أنه مجموعة من الثأليل على قدر بدر الحمامة، التالولة، التالولة مش تعرفه اللي تنبت في الله، فمجموعة من الثأليل على قدر بيضة الحمامة كانت بين كتفي رسول الله ولد به، ده خاتم النبوة. وتعرفون كذلك أن سلمان الفارسي لما جاء كانت العلامات التي أعطاها إياه الراهب لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، وده راهب، يعني هم يعرفون هذا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم رجع فصنع لهم طعاما، يعني رجع الراهب بحيرة صنع طعاما، فلما أتاهم به وكان هو أي النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل قال أرسلوا إليه، يعني جعلوه مع الإبل، فقال بحيرة أرسلوا إليه، فأقبل وغمامة تظله، جاء وهناك غمامة تظله، فلما دنا من القوم قال انظروا إليه عليه غمامة، بحيرة يلفت أنظاره، انظروا إليه عليه غمامة، فلما جلس مال في الشجرة عليه، لما جلس النبي الظل مال الظل إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظروا إلى في الشجرة مال عليه، فبينما هو قائم عليهم وهو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني الشام فيها الروم، بحيرة قال أناشدكم أن تعودوا به ولا تذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، هؤلاء يقتلونه. يقول التفت فإذا هو أو التفت بحيرة فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا لأن النبي خارج في هذا الشهر، عندنا معلومات أن النبي سيخرج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه؟ بحيرة يسأله يعني ماذا تقولون في أمر أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ إذا أراد الله أمرا هل يرده مخلوق؟ فقالوا لا، فبايعوه وأقاموا معه عنده، يعني هم ذات اقتنعوا بكلامه وجلسوا مع بحيرة الراهب. قال الراهب أنشدكم الله أيكم ولي، أيكم وليه، يعني من مسؤول من هذا النبي؟ قال أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أرجوك يعني أن تعود به إلى مكة، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذه القصة يقول المصنف تعليقا عليها: اختلف العلماء في هذا الأثر، فقد حسن إسناده الترمذي وصححه الحاكم والألباني في دفاعه، وابن حجر قال ابن حجر رجال ثقات، وليس فيه سوى هذه النقطة أي ذكر أبي بكر وبلال، فيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته. وقال ابن القيم في زاد المعاد: إن هذه النقطة من الغلط الواضح، يعني ذكر بلال في هذا الحديث غلط، لأن بلال ما يعني عرف له ذكر إلا بعد البعثة وبعد أن أسلم واشتراه الصديق واعتقه لوجه الله. وحجتهم في إنكار هذه الجزئية بعد دراسة المتن أن أبا بكر حينئذ لم يبلغ 10 سنين من العمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 أعوام، وأن بلال لم يحرره أبو بكر إلا بعد ذلك بأكثر من 30 عاما كما في عيون الأثر لابن سيد الناس. أما أصل القصة فصحيح، أصل القصة صحيح. وذكر ابن إسحاق في السيرة القصة بنحو سياق الترمذي، وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال، ولكنها بدون إسناده، فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي، ويكاد يكون لكل رواياته غير المسند أصل. الإمام ابن إسحاق محمد بن إسحاق إمام في السير والأخبار، فإذا تكلم في السيرة كان له في هذا يعني باع عظيم وشأن واسع. وقال الذهبي: أظنه موضوعا وبعضه باطل، كما في تلخيص المستدرك. وقال ابن سيد الناس قبله في متن نكارة. وروى الأموي كما في البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه الزبير في تجارته إلى اليمن عندما كان له من العمر 10 سنة، وذكروا أنهم رأوا منه آيات في تلك الرحلة، من ذلك أن فحلا من الإبل كان يقطع الطريق في واد يمرون عليه، ولما رأى الفحل رسول الله صلى الله عليه وسلم برك حتى حك بكلكله يعني بصدره الأرض، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اعترضهم سيل عارم فأيبسه الله تعالى حتى جاوزوا الوادي. هذه كلها من الإرهاصات التي والإشارات التي تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد لك أن صفته موجودة في الكتب القديمة وفي القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. يقول: الحكمة من أقوال أهل الكتاب وغيرهم في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا يستأنس أو يذكر هذا في كتب السيرة؟ يقول: إن في قصة الراهب بحيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا على معرفة أهل الكتاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه كما هي عندهم في كتبهم، وهي تفسر لنا قوله تعالى في اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى البخاري من حديث عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة. وعبد الله بن عمرو كان له قراءة في كتاب في التوراة. وذكروا أنهم لما فتحت قسطنطينية جاء بحمل بعير من كتبهم فكان يقرأ منها، وهو راوي حديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حديث لا يرويه عبد الله بن عمرو، فقال لقى في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا رحمك الله شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يعني هذا وجد أين؟ في قرأها في التوراة عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول: ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي وغيره تتبع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصارى. كيف عرف سلمان خبر النبي؟ من راهب، من صاحب عمورية. فهذا يؤكد لك أنهم يعرفونه بصفته في كتبهم ويعرفون مبعثه ويعرفون أين يهاجر. لذلك قال الراهب لسلمان: مهاجره في أرض ذات نخل بين حرتين. من هنا عرف سلمان أين يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيما بعد، كما حكى ذلك القرآن في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، بشر به عيسى عليه السلام. وقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولم يتمكنوا من طمس كل الحقيقة، كما هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى مثل إنجيل برنابا، خاصة ببيان اسم النبي صلى الله عليه وسلم منتظر وصفته وزمانه ومكانه. حاولوا أن يطمسوا الحقيقة لكن أفلتت منهم بعض المواضع في بعض الأناجيل كإنجيل برنابا. ولا تكاد تخلو صفحة من صفحات إنجيل برنابا من بشارة واضحة بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك أبو نعيم الأصبهاني في الدلائل صفحة 129، ونقل عن برنابا قول يسوع المسيح: أقول لكم حقا إن كل نبي لما جاء رحمة من الله لقومه خاصة، فلذلك لم ينشر كلامه إلا في من أرسل إليهم، ولكن رسول الله الذي كان الله أعطاه خاتم يمينه إذا جاء بنجاة ورحمة الأمم كلها التي تقبل دينه. أبو نعيم الأصبهاني ينقل هذا النقل من وين؟ من إنجيل برنابا. وهذا يدلك على أمر سبق معنا، أن علماء المسلمين كابن حزم وغيره كان عندهم عناية بما كتبها بكتب هؤلاء من باب إقامة الحجة ومن باب الدعوة ومن باب البيان. وهذا يدل على علو الهمة في الذب عن الإسلام وبيان الحق لغير المسلمين. وما هي جديدة، يعني مسألة قراءة الكتب القديمة والبحث فيها قديم من زمان العلماء كابن حزم كما رأيت وأبي نعيم الأصبهاني رحم الله الجميع. يقول: إما جاء كذلك عن برنابا إن آدم لما انتصب واقفا على قدميه بعد أن نفخ الله فيه روحه رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصها لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فتح آدم فاه وقال: أشكرك أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني، ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات محمد رسول الله. فأجاب الله: مرحبا بك يا عبدي آدم، وإني أقول لك إنك أول إنسان خلقته، وهذا الذي رأيت إنما هو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بسنين عديدة، وسيكون رسولي الذي متى جاء سيعطي نورا للعالم الذي كانت نفسه موضوعة في بهاء سماوي 60,000 سنة قبل أن أخلق شيئا. المقصود من القصة دي شنو؟ أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبل بعثته في هذه الكتب القديمة. ولذلك ممكن يقول لك برنابا ما معتمد، يعني يقول لك نحن ما بنعتمد إنجيل برنابا، إنجيل ضعيف عندنا. قل ما شئت، ولكن يبقى الحق الذي ينكر والذي يجحد من قبله. وجاء في هذا الإنجيل أيضا: لست أهلا أن أحل سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا، الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية. كذلك يعني إشارة. وإن من كتب مباشرة في موضوعات بشارة التوراة والإنجيل بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر جماعة من العلماء الذين كتبوا في هذا، وذكر يعني بحوث في هذه الحقيقة في هذا المعنى، وأراد أن تكون توثيقا لهذه الحقيقة، وختمها بقوله: وصدق الله العظيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومر حتى ذكر في الكتب الهندية المقدسة السابقة للكتب السماوية أوصافا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحداث طابقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها كذلك وذكر هذه المراجع، ونحن نريد فقط أن نشير إلى هذا ولا نذهب فيه إن شاء الله، وسنتخير المواضع التي نرى أنها لا تناسب المقام فنشير إليها إشارات. ثم قال: المبحث الثامن رعيه الغنم في صباه والحكم والعبر من ذلك، هذا ثابت. يقول: روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ما من نبي، نبي هنا نكر في سياق النفي تفيد العموم، أي نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط. يقول: والقراط جزء من الدينار والدرهم أو اسم موضع بمكة. اختلف في تفسير القراط، إما إنه جزء من الدرهم أو الدينار أو موضع كان يرعى فيه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. حكم هذا، من أبرز الحكم والعبر في هذا الرعي، أولا قال ابن حجر في الفتح: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. تدريب رعي الغنم، تدريب لرعي الأمم، تمرين، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة. والناس الذين جربوا يقولوا رعي الغنم من أصعب الرعي، يحتاج إلى صبر. إنسان ما عنده صبر لا يستطيع أن يرعي الغنم لأنها كثيرة الحركة، تحتاج إلى صبر. ولأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. ولذلك تتعجب حينما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له السلة، سلى الجزور بين كتفيه وهو ساجد لا يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، ما ترك السجود حتى جاءت فاطمة وأخذت السلة من على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجب حينما يقول ذو الخويصر له: اتق الله وعد هذه قسمة ما أريد وجه الله، ويحلم عنه صلى الله عليه وسلم. والأعرابي يجذبه حتى يحمر عنقه ويأمر له بمال ولا يتغير بل يتبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم. هذا الصبر الذي كان عليه سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الكلام ما زال ابن حجر: بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله، ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء. العادة يا جماعة أن الإنسان لو كان عنده مهنة مهينة عند الناس كانت فيما سبق وتغير حاله لا يذكرها، يأنف منها. فلو سألوا أنتم زمان يقول: لا إحنا أصلا كلام ما، يحاول أن يظهر بالثوب الجديد ويتبرأ من كل مهنة قديمة يراها الناس مهينة. لكن رسول الله حتى أنت قال: حتى أنا كنت أرعاها. هذا الذي يرونه ويعرفون أنه سيد الخلق يخبرهم أنه رعى الغنم. وهكذا الأنبياء جميعا رعوا الغنم، وده من الأساليب يعني التي يعالجون بها أنفسهم. يوم يروى أن عمر كان جالسا في الناس فقال بلا مناسبة، قال: لو رأيتموني أرعى غنما للخطاب فأضعت، أو لعمات لي فأضعت شيئا منها فضربني الخطاب، أو كلمة نحو. فقال له بعض الجالسين: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن أزريت بنفسك، يعني لسه كلامك ده غيرين تكيد خطيت نفسك، يعني نقصت من قدرك يعني. فقال: رأيت نفسي قد تاهت فأردت أن أعرفها قدرها. يعني قال: أنا معكم قاعد كده أمير المؤمنين والرعية كلها رعيتك، حسيت بإحساس فأردت أن أعرفها قدرها. فهذا يوريك علاج، علاج لأنفسهم يعني ومراقبتهم حتى لخطرات النفوس، فالتواضع شأنه عظيم. وفي حديث الثلاثة الذين كان أحدهم أبرص والآخر أعمى والآخر أقرع، رأيت كيف أنكر الأبرص والأقرع أنهما كانا على ذلك وأنهم كانوا فقراء ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، وهم كذب في ذلك، فجحدوا نعمة الله تبارك وتعالى. وفي الأدب المفرد للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة من فعلها لا يتكبر: من ركب الحمار وذهب إلى السوق وعقص الشاة، عقص الشاة حلبة يعني، جعل ساقها الأخيرة هذه بين فخذه وساقه، هذا عقص الشاة. هذه يعني من فعلها، يعني لأن الناس عادة يأنفون عنها، الحمار والأسواق الذين عندهم أنف لا يذهبون ويعتبرون أن في مخالطة الناس في الأسواق ما فيه نقص في أقدارهم، كذلك حلب الشاة وهو عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم صلوات الله وتسليماته عليه. يقول ثانيا: يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أن أنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤنة الإنفاق على عمه الذي وفر له وسيد عيش الكريم مع أنه كان ذا عيال كثير. دي فائدة عزيزة حقيقة، يعني معناها مجرد ما قدر يعمل حاجة ويكسب قام بذلك. وعمه أبو طالب كان عائلا، بدليل أنه ربما جاءنا أن أبناء أبي طالب وكانوا قرابة العشرة توزعهم إخوانه، وكان علي من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فده إحساس بهذا العم العائل الذي أنفق وتعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما لقى فرصة للعمل عمل، وده معالي. وهكذا لما جاء المهاجرون إلى المدينة وقال الأنصار نقتسم بينكم معكم المال، فكانوا يقولون دلونا على السوق، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هذه العفة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، ودي حقيقة فائدة عزيزة يعني، وجزى الله خيرا المصنف. ثالثا: إن الله عز وجل لا يعجزه أن يهيئ لمحمد صلى الله عليه وسلم كل وسائل الرفاهية ويغنيه عن الكدح سعيا وراء القوت، ولكن اقتضت حكمة الله أن تعلمنا أن خير مال ما اكتسبه بجهده، وأن قيمة الإنسان هي فيها فيما يقدمه لمجتمعه من خدمات قدر طاقته. الإسلام جاء بهذه المعاني الرفيعة، والأنبياء كانوا يعملون، كانوا يتجرون، وداود كان كما يصنع من الدروع السابغات، ويروى أن نوح كان نجار عليه السلام، وزكريا. رابعا: أن تكون لأصحاب الدعوات قيمة معتبرة عند الناس، لن تكون قيمة معتبرة عند الناس إذا كان كسبهم من عطايا الناس وصدقاتهم، ولذا فإن صاحب الدعوة أحرى الناس بالاعتماد على نفسه وجهده الشخصي في معيشته والابتعاد عن الاستجداء، حتى لا يكون لأحد عليه منة أو فضل في دنياه فيعيبه ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق في وجهه. والإنسان كما يعرف الناس أسير من أحسن إليه، يعني إذا كان إنسان من أحسن إليك فقد أسرك، الإنسان كده بطبعه أسير من أحسن إليه. فإذا كان هو من عطايا الناس يعيش على عطايا الناس وليس له إلا عطايا الناس، كان هذا ربما مانعا له من أن يصدع بكلمة الحق. وذكر ابن خدامة في مختصر منهاج القاصدين أن بعض السلف كان يمر على جزار يأخذ منه شيء من اللحم لقطة عنده قطة وهرة صغيرة بيمر عليه ويشيل معاه شوية لحمة كده مما يتركه الناس، يعني اللحمة ما بيأكلوها الناس، يبني لهذه الهرة. يوم رآه على منكر فأخذ الهرة معه وذهب إليه والهرة من خلف ظهره فأمره قال يا فلان اتق الله أنت تفعل كذا وكذا، فقال له لا تحضر إلي بعد اليوم ولن أعطيك شيئا من اللحم، ثاني ما في لحم ما في. قال وأبرز القطة قال هذه يبتع معي، كنت أعلمك ستقول هذا ورزقها على الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله يرزق، أنا عارفك حتقطع الإبداد ولذلك هي ولا رزقها على الله سبحانه وتعالى. والحسن البصري جاء في ترجمته في البداية والنهاية أنه جاء مرة يشتري من صاحب مكان فقال صاحب الحانوت قم يا غلام وأحسن بيع البيع على أبي الحسن لأبي سعيد، يعني بايع أبو سعيد كويس هذا تقي الدين هذا الإمام. فقال له الحسن يا هذا إنا جئنا نشتري بمالنا ولم نأتي نشتري بديننا، هيا يا غلام. قال لا خليناك ما عزمنا، يعني اشتري بمال ولم نأتي نشتري بديننا. ومن هذا كان عدم قبول كان عدم قبولهم لعطايا الحكام وهداياهم والأمراء، كانوا يرفضوها ليه؟ لأنهم يخافون إن قبلوها أن يدفعوا ضريبة هذا القبول صمتا عن الحق وكتما للحق. وذكر الذهبي في ترجمة طاووس بن كيسان أنه ما كان يقبلها، فقال بعض الأمراء من جعل طاووس يقبل هذا الكيس كيس من المال أعطيته كذا وكذا، أنا عندي جائزة لواحد يقدر يقنع طاووس يشيل المال ده، وقال بعضهم أنا أفعل هذا، أخذ الكيس وذهب إلى طاووس فقال طاووس لا حاجة لي، طاووس هذا التلاميذ ابن عباس، قال لا حاجة لي به أبا يقبل. ومن حرص هذا المتعهد من حرصه على الجائزة ذهب من خلف الدار وألقاه في داره، ما هو عايز الجائزة، فجاء من الخلف ورمى الكيس في البيت ومشى إلى الأمير قال قبل أيها الأمير قبل الجائزة أعطي جائزته. ومرت الأيام وإذا بطاووس يفتي بفتية تخالف رأي الأمير، كلام كده جاء طاووس قال كلام ده ما صح، فأرسل الأمير إليه قائلا رد إلينا مالا، قال أنت ما عندك انضباط وما بتسمع كلامنا، عندنا مال عندك جيبه، قال ما أخذت منكم شيئا. فأرسل إلى الرجل الذي قال أنا أجعله يأخذ، قيل أين المال، فلما شدد عليه قال والله إنه أبى أن يأخذه ولكني ألقيته في داري، فجاءوا إلى داره فوجدوه وقد بنى عليه العنكبوت، يقول كيس موجود والزمن طال العنكبوت بنى عليه، فرده إليه. وكان بعض أبنائه يحرضه على الخروج عليهم، قل يا أبتي ألا ترى ظلمهم، ألا ترى أخرج عليهم لماذا، وطاووس يعرض عنه لأن هذا ليس نهجهم وليس منهجهم، وهم يتعلمون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عليهم وأن يصبروا عليهم ما قاموا فيهم الصلاة إلى آخر التوجيهات النبوية. وفي بعض الأيام يأتي الأمير المسجد وطاووس جالس وابنه معه فيسلم الأمير السلام عليكم، فلا يرد عليه طاووس، ما رد عليه السلام، فجعل ابنه يقول لعل أبي لم يعرفك، يعني سعادة الأمير أبوي يكون ما عرفك بس يعني معليش ما. فقال الأمير والله ما فعل ما فعل إلا لمعرفته إياي، هو أبا يرد علي عارفني أنا الأمير وما عايز يرد علي. ثم مضى، فلما مضى قال له طاووس يا لكع كلمة تعذب، تريدني أن أخرج عليهم وأنت لا تصبر عن كلامهم، يعني أنت غالبك تصبر دقيقتين ما ردينا على السلام، أنت موضوعك بقيت ترجف يعني، ودهينا نطلع بالسيف عليهم يعني. فهذا كان زجرا من طاووس لابنه على هذه، يعني أنت بيتكلم في الهوى حماسة غير منضبطة، وإلا أنت لم تتحمل حتى عدم ردي عليه السلام ثم تحرضني على الخروج عليهم، إذن أنت هناك من باب أولى لن تثبت على ذلك. فده يعني العالم. ولذلك في كتب الحديث ذكروا أن التنزه عن خوارم المروءة، وخوارم المروءة أشياء قد تكون فيها أشياء مباحات، لكنها في البيئة المعينة العرف يأباها أو الناس غير متعارفين عليها. فمن يحمل العلم عليه أن يتنزه عن هذه الخوارم حتى يؤخذ عنه العلم، حتى يؤخذ عنه تؤخذ عنه السنة، وكانوا يحرصون على ذلك غاية الحرص. المبحث التاسع يقول: عناية الله له وحفظه مما يستقبح من أمور الجاهلية والحكم والعبر من ذلك، يعني الأمور التي تستقبح في الجاهلية حفظ الله عنها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت، فكان ينقل معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره، فاقترح عليه عم العباس أن يجعل، والعباس يبدو أنه كان قريبا سنه، كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يروى أنه سئل: أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر مني غير أني ولدت قبله، هو أكبر مني غير أني ولدت قبله. إحساس عجيب للغاية بدلالات الكلام، يعني لو الجواب المباشر أنا أكبر منه، لكن أنا أكبر منه دي مع النبي ما وجهه، أنا أكبر منه، فاحتراز منا قال: هو أكبر مني غير أني ولدت قبله. الإجابة حصلت والأدب حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب في شنو؟ استحضار، هذا الاستحضار، استحضار المعنى اللازم، يعني لازم أنا أكبر منه كده لازم شنو، واستحضار الإجابة التي تجعله يخرج من هذا الحرج: أنا هو أكبر مني غير أني ولدت قبله. فالعباس اخترع له أن يجعل إزاره على منكبيه ليقيه الحجارة، يعني يشيل إزاره يخطه في المنكب عشان لما يشيل الحجر ما يتأثر، وعندما فعل ذلك سقط مغشيا عليه، فما روي بعد ذلك عريانا، وهذا قبل البعث. وكان يوما ينقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، وذلك عندما كان صغيرا يلعب مع ترابه غلمان قريش، فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل عليه الحجارة، فتعرى وحينها لكمه من لم يره لكمة موجعة، وقال له: شد عليك إزارك، فشده عليه، وذلك دون غيره من الغلمان الذين كانوا معه. هذا حدث قبل البعثة. وروي أن الله عصمه مرتين عندما حاول أن يسمر كما يسمر الشباب، ولكن اختلف العلماء في تصحيح هذا الخبر، فصححه الحاكم والذهبي وغيرهما، وضعفه ابن كثير في البداية والألباني لعلل ذكروها وحججهما قوية. فهو الأصل العام أن الله حفظ نبيه مما يشين حتى قبل البعثة وفي صغره. وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بالحمص، قريش كانوا يلقبونها بالحمص سكان الحرم، إذا كان يفيض مع الناس من عرفات، بينما كانت الحمص تفيض من مزدلفة جمعة، يعني الناس يفيضوا من عرفات، وأهل مكة الحمص قريش كان عندها إفاضة خاصة، لكن ربنا قال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فكان لا يوافق قومه وإنما يفيض مع الناس قبل أن يبعث. وقد تعجب جبير المطعم من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، جبير كان متعجب لماذا يخالف النبي قومه، كما روى الشيخان: وكان ذلك توفيقا من الله تعالى له، كما قال جبير المطعم بعد إسلامه، كما روى ابن إسحاق ذكر أنه كان يتعجب في قبل البعثة من مخالفة النبي أهل مكة في الإفاضة من عرفات، فهذا من عصمة الله تبارك وتعالى له. قال: وجاء الإسلام فوضع الله تعالى أمر الحمص، وما كان قد ابتدعته قريش، قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ده إلغاء لما ميزوا به أنفسهم. وروى البيهقي في الدلائل بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط، ما حصل بيده ذي استلم صنم، وكان ينهى عن ذلك في الجاهلية، ورفض أن يمس صنم إساف أو نائل عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية، وهذا قبل البعثة. وروى ابن إسحاق في السيرة أن بحير الراهب عندما حلف باللات والعزة متابعة لقريش في طريقة حلفهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني باللات والعزة شيئا، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قط. بحيرة على عادة قريش قال له: أسألك باللات والعزة، فقال: لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت بغضهما شيء، يعني أصوى وأكره شيء زي اللات والعزة. وحفظ الله عز وجل، حفظه الله من كيد الشياطين في الجاهلية والإسلام، كذلك الشياطين لم يكن لها عليه سبيل. ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتكف عند صنم بوانا، حيث كان لقريش عيد عنده مرة كل عام، فغضب منه عمه أبو طالب وعماته غضبا شديدا، فعندما هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الأصنام، حيث تمثل له الملك في صورة رجل أبيض طويل منعه من مسها، فلم يشارك في عيد لهم في حياته أبدا. وروى البيهقي في دلائله بسند حسن كما قال طرهوني أن ملكين منعه أن يشهد مع المشركين مشاهدهم فانتهى عن ذلك، هذا حفظ سابق للبعثة. يقول: ومن أبرز الحكم والعبر من أخبار عناية الله وحفظه من أمور الجاهلية أن اعتاد الناس أن يقرأوا الخبر ويمر عليه، لكن كما قلت لك في المقدمات برز اتجاه عند العلماء في التفقه في السير، لذلك صنف البوطي فقه السيرة، وصنف الغزالي فقه السيرة، وابن القيم يعتبر رائد في هذا الباب، زاد المعاد بعد أن يقص الخبر يذكر الفوائد والعظات والحكم والأحكام المستفادة من هذه، وهكذا تخرج السيرة عن كونها سرد قصصي إلى استنباطات وفوائد تفيدنا في حياتنا. يقول: أولا، إن في هذه الأخبار دليلا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصونا، يعني محفوظا، عما يستقبح من أمور الجاهلية قبل البعثة وبعدها، وذلك من حماية الله تعالى له عما يسيء إلى شخص ودعوته. ومع ذلك يأتي هؤلاء الكفرة الفجرة برسومات فيها الإساءة إليه، وقد شهدت الجاهلية، الكفار شهدوا أنهم ما عرفوا عنه خالقا من خوارج المروة. وقد ذكرت لك أنا خبر أبي جهل مع المسور بن مخرمة: يا خال، هل جربتم على محمد كذبا؟ والله أيها الإخوة الأكارم، أتعجب جدا من قول أبي سفيان لهرقل في الأسئلة المعروفة: هل يغدر؟ قال: لا. هل جربتم عليه كذب؟ قال: لا. يقول أبو سفيان: ولولا أن تؤثر علي كذبة لكذبت في ذلك اليوم. وهو عنده عدو لرسول الله، بل من كبار أعداء الرسول. أين العجب؟ لأين هذه الأخلاق عند بعض المنتسبين للإسلام؟ إذا خاصم وحارب وخالف يفجر في الخصومة ويكذب ويبهت ويقول في الناس ما ليس فيه، ويقول عن الله ما ليس بصحيح وعن رسول الله ما ليس بصحيح، وده مشرك. لاحظ، مشرك ما كذب في تقريره أمام هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عندهم مكارم جاء الإسلام بتكميلها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول ثانيا: إن من الأمور المستقبحة عند الله عز وجل التعري بحضرة الناس، وقد حرم الإسلام ذلك إلا لضرورة مثل العلاج ونحوه، كما قال ابن حجر في الفتح: التعري الفطر السليمة تأباه، أما الذين يجعلونه ملمحا من ملامح الحضارة كالغرب الكافر، نوادي العراة التي عندهم، والتي يكتب بعض الصحفيين عندنا أنها ربما كانت في جنوب السودان بعد أن ينالوا ما يريدون، يفتح نادي للعراة تماشيا مع أولئك، هذا مما تستهجنه الفطر. هذا الإنسان زينته وجماله في ستره، أما أن يكون عاريا الفطر السليمة تمج ذلك وتأبى ذلك، فضلا عن الشرائع والأديان. ثالثا: إن عصمة الله عز وجل له من ممارسة أفعال الجاهلية دليل على تهيئة الله عز وجل له لأمر جليل. وأنت تعرف أخي الإسلام أن الإنسان لو كان عنده في حياته نقاط أو مخالفات ثم جاء بأمر إصلاح يقوم الناس بنبشها له. وأنت تعرف أن فرعون قال لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. يعني كان ذا قبل الرسالة، وكان ذلك للدفع عن الإسرائيلي، وكان مظلوما، تمام؟ فأي خلل هذا يمكن؟ لا، عشان كده هم بحثوا ماذا يقولوا عن محمد، ما وجدوا شيء. يكذب، الدنيا تعرف صدقه. ماذا يقولون؟ ما وجدوا فيه مقال ولا مطعنة. وهذا من تهيئة الله له للرسالة. ولذلك كان كما قلت لك حذر العلماء من خوارم المروءة من هذا الباب، من هذا الباب، لأنه أنت لما تحمل هذا الدين لابد أن تكون على درجة عالية. وذكر بعض المشايخ أن وهو يذكر أهمية عرض المسلم الإسلام وأثر العرض هذا على الغرب الكافر، أن بعض الناس كان في أوروبا، في بريطانيا، في لندن، وكان إمام مسجد، ركب مرة البص ودفع القيمة التي، فأعاد إليه سائق البص أكثر من حقه، الباقي رجع له فيه زيادة شوية. فيحكي هذا الرجل قال: فجعلت أريد أن أعيدها إليه ثم أقول: يا أخي هذا مبلغ يسير، وفي آخر الأمر عزمت أمري ورددت إليه المبلغ الزائد. يعني قلت له: خذ هذا ليس لي. فقال لي: أنت إمام المسجد الذي تصلي بالمسلمين؟ قلت: نعم. قال: أنا أعطيتك هذا المبلغ الزائد قصدا، الزيادة دي أنا ما ناسي ولا غلط، أنا قاصد، أردت أن أعرف أخلاقكم. قلت قبل، وأنا قد أردت الإسلام، قلت قبل أن أسلم أختبر المسلمين، فطالما أنك قد رددتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قيل إن الرجل أغشي عليه لأنه قال: كنت سأكون سببا في صد هذا عن سبيل الله إن أنا تساهلت في رد هذا الحق. فالشاهد من القصة أن المسلم ينبغي أن يتحمل الأمانة بحق هو كمسلم، وغلط كبير القسمة التي شاعت عند بعض المسلمين أن هذا وهؤلاء رجال دين، يعني مولانا، ده مولانا، مولانا يعني رجل دين، في باقين ما مولانا، ما رجال دين، يعني أي كلام. يعني هذه ليست قسمة إسلامية أصلا، هذه جاءت من الكنيسة، رجال الدين، رجال الدنيا. أما المسلم كمسلم، تاجر، زارع، طبيب، مهندس، هو رجل دين ودنيا، يكون حاملا وفي بالي هذا. فالحذر، الحذر أن يؤتى الإسلام من قبلنا، أن يؤتى الإسلام من جهتنا. والبخاري له قصة ذكرها المبارك فوري في سيرة البخاري، أنه في سفينة بحرية كان عنده 1000 دينار في رحلة من رحلاته، رآها لص وعرف وصفها، فادعى عند ربان السفينة أنه فقد 1000 دينار، وصفها كذا وكذا. فجعل الربان يفتش، فتش السفينة كلها ولم يجد الألف دينار. فجاء اللص للبخاري وقال: أين ذهبت بال1000 دينار؟ أنا ما قلت إلا لأتوصل بها بمقالتي إلى هذا المال، القصة دي كلها عشان أشيل 1000 دينار عندك دي. قال: ألقيتها في البحر. البخاري قال: ألقيته في البحر. قال: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أنا أحمل في صدري حديث رسول الله أضيعه ل1000 دينار؟ لما يمسك ال1000 دينار عند البخاري، لا من الناس يعرفوا إنه ده كذاب والبخاري صادق، يرشي الخبر: محمد بن إسماعيل سرق 1000 دينار من رجل، وذهب العلم. فحفاظا على السنة وغيرة عليها أبى أن يفعل ذلك. فدي همة عالية ونفس زكي ونفوس طيبة تدل على أنهم عرفوا قدر ما عندهم من نعمة ومنة. يقول المبحث العاشر: حرب الفجار أو حرب الفجار. سميت الحرب التي دارت بين كنان وقريش من جهة وقيس عيلان من جهة أخرى بحرم الفجار، لأنهم استحلوا المحارم بينهم كما ذكر ابن حجر، سموها حرب الفجار أو حرب الفجار والمعنى قريب، استحلوا المحارم بينهم، وكان سببها تافها لم يعدوا قتل رجل من قريش تداعى بعده الأحلاف للقتال كما ذكر ابن هشام. الحرب دامت زمنا. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن هذه الحرب عندما هاجت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، عمره 20 سنة. وقال ابن هشام إنها هاجت، ابن إسحاق قال 20، ابن هشام اختصر السيرة إنها هاجت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أيامه مع أعمامه، وقال كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها، يعني يرد السهام عن أعمامه. ولما كانت حرب الفجار أو الفجار قد استمر زمنا طويلا، فيمكن الجمع بين قولي ابن إسحاق بن هشام بأن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مبتدئها 15 سنة، ولذا كان ينبل على أعمامه، وعند انتهاية كان عمره 20 سنة. كده في جمع بين القولين. ومما يلفت النظر أنه لم يرد ذكر لاشتراك الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة في هذه الحرب، ما جاء خبر أن النبي أحمل سيفا وقاتل معه، وقد كان بلغ سن القتال 20 سنة يقاتل كما في رواية ابن إسحاق المذكورة. وعلل السهيلي ذلك بأنها كانت حرب فجار بين كفار، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. قلت لو صح حديث نبله على أعمامه فهو دليل على اشتراكه في الحرب اشتراكا رمزيا غير مباشر، ويمكن تفسيره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترك بهذه الكيفية في الدفاع عن المقدسات والمحارم، وخاصة أن قيس عيلان هي المعتدية، وهذا من القيم العليا التي اهتم بها الرسل المصلحون، أي نصرة المظلوم. قيس اعتدت وقريش دفعت، فأعان النبي على رد الظلم. كان هذا اليوم من أيام الجاهلية التي كان هذا دوره فيها صلى الله عليه وسلم. يقول المبحث 11 شهوده حلف الفضول أو المطيبين. المطيبون هاشم وزهرة ومخزوم، هذه القبائل هاشم وزهرة ومخزوم. قاله بعض رواة حديث أبو هريرة عند البيهقي، وقال البيهقي كذا روي هذا التفسير من رجال الحديث ولا أدري قائله. وقد سبق القول أن ابن إسحاق أشار إلى حلف المطيبين، وهو اختلاف قريش بعد قصي، اختلاف قريش بعد قصي، بني عبد مناف ومن حالفهم وبني عبد الدار ومن حالفهم. فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا عند الكعبة، جفنة قدح مملوء طيب عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها في الجفنة يعني، فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم على أنفسهم فسموا الطيبين. وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم لعدو، فسموا الأحلاف المطيبين هاشم وزهرة ومخزوم، وبنو عبد الدار أحلاف. روى أحمد في المسند بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين. شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. يعني هذا الحلف حلفي، يعني حلف في الخير وحلف في الفضيلة، لا يعني ينكثه ولا ينقضه النبي ولو أوتي من الدنيا ما أوتي. وقال في رواية البيهقي ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت نقضته، يعني اعتز بأنه حافظ على هذا الحلف. قال البيهقي في دلائله معلقا على هذا الحديث زعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، زعم بعض أهل السير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. والبيهقي نفسه يقول في السنن الكبرى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. ذكر ابن الأثير في النهاية أنه يمكن الجمع بين رواية أحمد البيهقي ورواية أهل السير أن حلف المطيبين قد تجدد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف باسم الآخر وحلف الفضول، والله أعلم. وهنا ملحظ ومسألة يا جماعة، وهي أن من قواعد العلم أن الجمع أولى من الترجيح في وصول الفقه عند تعارض الأدلة، يلجؤون أولا إلى التوفيق بينها، فإذا الأخبار التي ظاهرها التعارض وفق بينها بوجه من الوجوه هذا أولى من أن يهمل بعض الأخبار ويعتنى بالآخر. فالآن بعض المؤرخين قالوا حلف المطيبين النبي ما أدركه، وإنما أدرك حلف الفضول، وذهب بعضهم إلى أن يمكن الجمع، أن يقال كان هذا الحلف اسم حلف المطيبين ثم جدد باسم حلف الفضول، هو يعني. كما قيل أن حرب الفجار كان له من العمر 14 سنة، وفي رواية كان عمره 20 سنة، ورأيت التوفيق لما بدأت كان عمره 14-15 سنة واستمرت سنين هي، ففي آخرها كان عمره 20 سنة، وبهذا يندفع الأمر. يقول وروى الحميدي كما في البداية لابن كثير بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان، وهو من قرابة عائشة، حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وأن لا يعز ظالم وأن لا يعز ظالم مظلوما. وروى ابن إسحاق في السيرة بسند مرسل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. سبحان الله، عناية العلماء بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده النبي بيكون قاله في بعض المجالس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. أقول هذا الحديث لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في بعض المجالس، وهذا هذا يدلك على ما قاله بعض الصحابة: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا. ومن كلامهم ذكر هذه الأيام، يعني عادة الناس ربما اجتروا ذكريات وذكروا هذه المشاهد والمواسم التي كان فيها بعض الأشياء، فتجد أنه صلى الله عليه وسلم يذكر لهم هذا: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وده فيه دليل آخر أن الإسلام ينظر إلى المعاني الصحيحة فيقرها ولو جاءت من غير مسلم. لو أن جماعة من الكفار في بلد من البلدان وأنت تقيم معهم لسبب من الأسباب اتفقوا على فضيلة يقرها الإسلام، لكانت هذه الفضيلة مما تقره أنت، تقول الله الكلام صحيح نحن معكم فيه. ولو أن معنى فاسدا غير صحيح قال به بعض المسلمين لكان مرفوضا. فيقول: لو أدعى به في الإسلام، قال الليلة وعملوا الليلة، أنا أمشي معهم وأتعاقد معهم. وأنشدوا هناك: إن الفضول تعاهدوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم. يعني الحلف ده أصلا مقصود منه نصرة المظلوم. يقول المصنف حفظه الله: لقد عقد هذا الحلف بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم. المبدأ بتاعه كده، حلف المقصود منه هذا هو. وكان ذلك في ذي القاعدة قبل المبعث بعشرين سنة، منصرف قريش من حرب الفجار والفجار، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 20 سنة. وكان أول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب، أول من دعا إلى هذا الحلف، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سبب الحلف أصلا أن رجلا من زبيد في من اليمن يعني قدم مكة ببضاعة له، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وكان ذا شرف، فحبس عنه حقه. العاص بن وائل لم يعطي الرجل حقه من المال، فاستدعى عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوم وجمحا وسهما، فأبوا أن يعينه على العاص. مكبير بيناتهم شانك معاهدات قديمة، إخواننا دزولكم أخذ حقي أنصرني عليه أبو، وزجروه. فلما رأى الزبيدي الشر رقى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، طلع الجبل وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فقال بأعلى صوته: يا آل يا فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر، ومحرم أشعص لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت مكارمه، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. أنشد الأبيات يعيرهم بهذا الذي فعلوه. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ألهذا مترك؟ فاجتمعت قريش وزهرة وتيم في دار عبد الله بن جدعان، فتحالفوا وتعاهدوا في ذي القعدة الحرام ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة. يعني ده عقد دائم لا ينقض، وما رسى ثبير وحراء مكانهما، الجبلين ما دامت الجبال دي قاعدة احنا نتعاهد على هذا، وعلى التأسي في المعاش يعني التعاون يعني. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء على فضول من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. كانت هذه هي المناسبة التي من أجلها فهذا الحلف شهده النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف بحلف الفضول، هذا سببه. وكما سمعت في أبيات ذكرها ابن هشام وابن إسحاق: إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم. يقول: من أبرز الحكم والعبر من خبر شهود حلف الفضول، أولا إذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية، فأولى بأهل الإسلام رفضه بدوافع عقدية، لأن الإسلام جاء حاثا على عدم الظلم ومتمشيا مع الفطرة ومقوما لها من أي انحراف. ولا غرابة أن يؤكد صلى الله عليه وسلم على أهمية ذلك الحلف، لأن مضمونه هو مضمون ما دعا إليه الإسلام في أمر إحقاق الحق وإبطال الظلم. هذا الحلف المعنى اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن العمل الذي قام به الزبير في هذا الحلف دليل على مروءة رجال البيت الهاشمي وبيان فضلهم على غيره في مثل هذه المواطن، وحسم فضلا وشرفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم. وقد مر معنا أن الله تعالى اصطفى بني هاشم من قريش، هذا البيت اصطفاه الله عز وجل وجاء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سؤال يقول إنه إحنا قرينا نقل المؤلف عن برنابة إنه خلق قبلي، عن قول المسيح خلق قبلي ويبعث بعدي، يعني محمد، وهذا يقوله من يقول أن رسولنا قد خلق قبل آدم عليه السلام. فهذا النقل المقصود منه هنا، أولا نحن لا نثق فيه باعتباره محرف، لا ثقة لنا فيه، لكن ساقه المصنف في بيان أنه وجدت إشارات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب القديمة. أما عقيدة أن النبي خلق قبل آدم فلم تثبت عندنا في الكتاب والسنة، وما روي من ذلك من أحاديث بين العلماء ضعفها، أنا نبي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذه أحاديث موضوعة مكذوبة. أما أنه نبي، يعني قدر الله أن يكون نبيا قبل خلق آدم، فهذا صحيح، لكن خلقه هو عليه الصلاة والسلام، نحن قرأنا ميلاده وعرفنا زواج أبيه من أمه، هذا معروف. فهذا الخبر السبب في سياقته أنه جاءت الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة حتى في الأناجيل التي بين أيديكم. يقول المبحث الثاني عشر: زواجه من خديجة رضي الله عنها. روى ابن إسحاق أن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة ابن قصي بن كلاب هي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي. خديجة دي تلتقي مع النبي في جده قصي. كانت امرأة حازمة شريفة لبيبة من أوسط قريش نسبا، أوسط يعني أفضل. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان كيف نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب، أو في رواية من أوسطنا نسبا، يعني أفضلنا. الوسط هنا معناه الخيار. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا. قال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم يعني أفضلهم. نعم. ومن هذا الكلام خير الأمور الوسط، يعني الفاضلة. بالنسبة للورقة، ورقة الهواتف إذا فرغ منها إن شاء الله ممكن تقديمها، الورقة فيها أرقام التلفونات إن شاء الله. يقول: وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، جمعت بين الشرف والحزم والمال، وكان رجال قومها يحرصون على الزواج منها، وكانت تستأجر الرجال من مالها وتضاربهم عليه بشيء تجعله لهم، عندها مال في التجارة فيخرجون بهذا المال، ومن ذهب بهذا المال أخذ نصيبا من الربح، مضاربة يعني. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، وهذا أمر شاع وانتشر وعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام، يعني يخرج بماله تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، يعني مضاربة يعني. فوافق وخرج مع غلام لها يدعى ميسرة. ومن خلال معاشرة ميسرة للرسول صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات والمعجزات ما حكاه لسيدته خديجة، فرغبت في الزواج منه. يا ميسر بتقرير أن هذا الذي ذهبت معه ليس إنسانا عاديا، بل رأيت عنده وعليه ومعه من الأشياء الغريبة ما حكاه. من تلك الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم بصرى من أرض الشام نزل في ظل شجرة، فقال نسطورة الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. بعض الرهبان قال هذا. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه. قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم: في عينيه حمرة لا تفارق عينيه، يعني ما غالبة لكن موجودة. وفسرت بشجاعته صلى الله عليه وسلم التي شهد بها شجعان أصحابه، فقالوا: كنا إذا اشتد البأس بنا واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. وكان ميسرة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت الهاجرة. وتقول الرواية إن خديجة رأت ذلك عندما دخل محمد صلى الله عليه في ساعة الظهيرة. وفي القصة أنه وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل سلاح في البيع، يعني حصل كده كلام في مع بعض الناس في البيع. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحلف بالله، احلف بالله العزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط، وإني لأمر فأعرض عنهما. هو عايز حقه، قال لي: أحلف لي بالله العزة. قال لي: أنا ما حلفت بهم أبدا، بل لما أجي عندهم بأعرض عنهم ولا ألتفت إليهما. وقال الرهب نسطور لميسرة: هذا والله نبي، تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم. وفي القصة أيضا أن تجارة الرسول صلى الله عليه وسلم ربحت ضعف ما كانوا يربحون، وأضعفت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما سمت له من قبل، وهو أصلا ضعف ما كانت تعطي غيره من قريش، كذلك جاء بربح لم يأتي به غيره من الناس. وذكرت خديجة لابن عمها ورقة بن نوفل قول الراهب نسطور الذي سمعه منه ميسرة، وهو: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، وما كان يرى ميسر من إضلال الملكين له. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه. هذا في الطبراني بسند، في الأوسط بسند حسن. ورقة عرضت خديجة عليه ما جاء به ميسرة من أخبار، فكان تعليق ورقة: إن كان هذا صحيحا فهذا نبي هذه الأمة. وأخبرها أنه علم أن نبيا سيكون في هذه الأمة، وأنه ينتظر خروجه، ولعله هذا النبي. وقد أدرك ورقة أول البعثة ثم مات رحمه الله تعالى. كان هذا الذي سمعته خديجة من ميسرة وورقة تأكيدا لما كانت تعرفه من أخلاقه وعلو شانه، يعني زاد هذا رصيد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها، أصلا عرف بالأمانة والنزاهة وطيب الأخلاق، والآن جاءت الأخبار زيادة على ما عندها، لذا رغبت في الزواج منه. فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية تعرض عليه ذلك، فوافق صلى الله عليه وسلم على ذلك فتم الزواج. رواه المحاملي كما ذكر الذهبي في السير، عرضت نفسها بواسطة فقبل النبي وتم الزواج. وقد أخرج البزار والطبراني عن جابر بسند حسن أن أختا لخديجة رضي الله عنها استأجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريكا له، فلما قضي السفر بقي لهما عليها شيء، فجعل شريكه يأتيهم ويتقاضاهم، يعني عندهم باقي حساب مع أخت خديجة دي، فشريك النبي كان يجي يقول عايز حقي كل مرة يجي، وعندما يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم يفعل مثله يعتذر بحجة أنه يستحي من ذلك، يقول لا مش شيء حقك، طالب بحقك، يقول لا أنا أستحي من ذلك. فذكر ذلك لخديجة فأعجبت به، وطلبت منه أن يخطبها إلى أبيها، فقال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قالت: انطلق فلقه وكلمه، ثم أنا أكفيك وأتي عند سكري. روى ابن إسحاق في السيرة والمغازي أن خديجة تزوجت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عتيق بن عائذ المخزومي، فولدت له امرأة يعني بنت، ومن بعد تزوجت أبا هال بن النباش التميمي، ولدت منه ابنها هندا وامرأة، ومات أبو هال في الجاهلية، يعني سبق النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة اثنان، وزوجها قبله اثنان. وذكر ابن سعد أن أول من تزوجه هو أبو هال واسمه هند بن النباش بن زرارة، فولدت له رجلا يقال له هند، ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي، فولدت له جاري يقال له هند، فتزوجها صيف بن أمية بن عابد بن عبد الله قلت، ولمحمد بن صيفي ترجم في الإصابة والاستيعاب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أول من تزوجها هي خديجة، ولم يتزوج عليها حتى مات. قالوا مما يدل على فضلها ومكانتها في نفسه صلى الله عليه وسلم أنه ما تزوج عليها حتى مات، يعني ما جمع بين امرأتين إلا بعد خديجة. أما طيلة بقائها مدتها معه لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وكان ذلك سنة 25 من مولده في قول الجمهور منهم ابن إسحاق، يعني كان عمره 25 سنة. واختلف العلماء في الذي تولى أمر زواجها، يعني من كان وليا عن خديجة. فذكر البيهقي أن الذي زوجه إياها أبوها خويلد وهو سكران، وفي نهاية الخبر يقول الراوي المؤملي عمر بن أبي بكر، والمجمع والمجتمع أن عمها عمر بن أسد الذي زوجها، يعني عمه وليس أباها. وقد ضعف الهيثمي هذا الخبر لأن في عمر بن أبي بكر المؤملي وهو متروك. ذكر ابن إسحاق أن الذي زوجها هو أبوها خويلد، وقال السهيلي وابن كثير والشامي أن ابن إسحاق ذكر في السيرة أن أخاها عمر بن خويلد هو الذي زوجها، ولكن لم نجد ذلك في الموضوع من سيرة ابن إسحاق. وذكر الواقدي أن عمها عمر بن أسد هو الذي ولي نكاحها، وخطأ من قال بغير هذا لأن والدها كما ذكر مات قبل حرب الفجار، وافقه على هذا السهيل وابن سيد الناس بن عبد البر والشامي. قال طرهوني إنه إذا ثبت هلاك والدها قبل الفجار فيلزم أن يكون الذي تولى نكاحها هو عمها، والظاهر أن أحاديث ولاية أبيها للنكاح أقوى لأنها جاءت من عدة طرق وتعتضد لترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وعلى أقل تقدير تدل على أن القصة أصل، والله أعلم. وهذا هو الأصل ولا ينبني على ذلك كثير عمل، ولذلك هذا المذكور هنا. بقيت لنا في زواجه من خديجة بقية وحكم وفوائد هذا الخبر، هذا إن شاء الله موضوع درسي القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.